الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية الكلام عن أي شيء؟ الحديث المضطرب. ذكرنا أنواعه، ها؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. آثرنا أن نبدأ الدرس مباشرة قبل المناقشة لتأخر الساعة، ولذلك ربما نجعل المناقشة آخر الأسبوع ابتداء من غد، ايش رأيكم؟ ها؟ مع أن الكلام عن المدرج يطول يطول. المدرج اسم مفعول من أدرج، والإدراج المراد به الإدخال، الإدخال أو جعل الشيء في الشيء. فنقول مثلا: أدرج الميت في أكفانه أو في لحده، أدرج العباد في رحمة الله، يعني أنهم أدخلوا، فهو اسم مفعول. والمدرج ما هو؟ اصطلاحا نقول إن المدرج هو ما يأتي من كلام الرواة وما يضيفه رواة الحديث لما يرون، إما في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره. ويشترط بعض أهل العلم عدم البيان، فيقول إن المدرج هو اللفظ الذي يدخله الراوي على الرواية دون أن يبين، فإذا بين فليس بإدراج. هذا قول ثاني في المسألة. القول الأول أشهر. المؤلف يقول: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. واعلم أنه نوعان: مدرج متن ومدرج سند. ومدرج المتن أسهل بالنسبة لطالب العلم أن يعرفه من مدرج السند. مدرج السند مبحثه في شيء من الطول، وينبغي فيه التأمل والتركيز، ولذلك سنؤجله لا نجعله لدرس الليلة، سوف نتكلم عن مدرج المتن. فهو ثلاثة أنواع: إما يكون الإدراج في أول الحديث، وإما في وسطه، وإما في آخره. فالإدراج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام من روى عنه، سواء كان هذا الراوي هو الصحابي أو التابعي أو ما فوق التابعي. لا يشترط أن يكون الإدراج من الصحابي، قد يكون الصحابي وقد يكون التابعي وقد يكون ما فوق التابعي. انتبه، هذه مسألة قد لا يتنبه لها طالب العلم. فالإدراج يقع إما من طبقة الصحابة أو ممن بعدهم، وسوف نذكر الباعث عليه والسبب الذي من أجله يدرج الراوي الرواية، أو يدرج في الرواية ما يرى من الألفاظ. مثال الأول: المدرج في أول الحديث كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. هذا اللفظ مدرج، فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب، جمع عقب، والعقب هو مؤخرة القدم، ويل الأعقاب من النار. وقد قال ذلك صلى الله عليه وسلم حينما رأى جماعة من الصحابة قد أساءوا الوضوء فلم يغسلوا أقدامهم كما ينبغي، فقال: ويل للأعقاب من النار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. والذي دل على أن هذا من كلام أبي هريرة رواية أخرى مستقلة في البخاري عن أبي هريرة ذاته قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فعرف الإدراج بهذه الرواية الأخيرة، هذا إدراج يسمى في يكون فيه في أول الحديث. فقوله أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، مع أن الحث على أسباغ الوضوء جاء في السنة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم منه حديث أبي هريرة في الصحيحين، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ها قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره. فإسباغ الوضوء يعني المبالغة فيه والتأكد من فعله على الوجه الحسن المشروع. هذا إذن هذا في أي موضع من الحديث؟ ها؟ هذا في أول الحديث، وقد يكون في وسط الحديث، قد يكون في وسط الحديث. من ذلك ما رواه الدارقطني عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ أو ورثغيه فليتوضأ. فإن قولها وأنثيه وما بعدها الكلمة التي بعدها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من كلام أحد الرواة وهو عروة. وبقي الأمر فليتوضأ، لذلك قلنا أنها في وسط الحديث. والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، فهذا مدرج من كلام عروة. كذلك ما ثبت في البخاري عن الزهري عن عائشة أنها ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ابتداء الوحي كان يخلو في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يتحنث أي يتعبد، فإن الحديث فيه يتحنث أي يتعبد ليس من قول عائشة بل هو من قول الزهري رحمه الله. والحديث وإن كان مدرجا في الوسط لكن له بقية، أنا ذكرت إلا قطعة منه فقط. فالإدراج هنا حاصل في أي موضع؟ في وسط الحديث. وقال الزهري ذلك كما سنبين في الأسباب تفسيرا، يتحنث حتى يدفع الوهم، لأن الحنث في الأصل هو الإثم، ومنه قوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يا أي الإثم العظيم. لكن اللغة العربية قد يستعمل اللفظ فيها إيش؟ ها؟ قد يستعمل اللفظ فيها لعدة معان، قد يستعمل اللفظ فيها لعدة معان، أو قد يستعمل، لا أقول إن اللفظ العربي قد يستعمل لضده. فمثلا ظن، الظن إدراك الشيء، ها، مع احتمال معنى مرجوح، مع احتمال معنى راجح، مع احتمال معنى راجح، لكن قد يعبر به عن اليقين، ومنه قوله تعالى وظن أنه الفراق، يعني أيقن، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أقنت. فقد يعبر بالكلمة إيش؟ عن ضدها، هذا معروف، يتحنث الليالي ذوات العدد إلى آخر الحديث. هذا إدراج أين؟ في وسط الحديث. الثالث الإدراج في آخر الحديث، وهذا هو الأكثر كما قال العلماء، أن الإدراج يأتي في الغالب في آخر الحديث فيكون في طرفه. مثاله حديث ابن مسعود حينما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وعلمه التشهد، ثم قال له إذا قل ثم قال ابن مسعود فإذا قلت ذلك وسلمت فإن شئت قعدت أو قمت. فإن بقية الكلام ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام ابن مسعود، فهو مدرج من قوله. وكذلك الحديث المشهور وهو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر الحديث. ثم قال فيه فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الكلام ابتداء من والذي نفسي بيده من قول ابن مسعود، من قول ابن مسعود، هذا مدرج. كذلك حديث أبي هريرة المشهور أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أمتي تحشر يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وفيه أدرج أبو هريرة في آخره ها فأسبغ الوضوء، ها فمن استطاع منكم، نعم غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ولذلك ذكروا عن أبي هريرة أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى قريب من إبطه وإلى قريب من ركبته، يعني إلى نصف القصبة ونصف الساق. فقوله رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج من كلام أبي هريرة. وأبو هريرة قال ذا من كيسه ها يعرف ذلك ويدرك ذلك ها أولو العرفان، كما قال ابن القيم في النونية. وأبو هريرة قال ذا من كيسه يدرك ذلك أولو العرفان. هذا هو الإدراج، فهو إذن في أحد ثلاثة مواضع من الأحاديث، فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام الرواة. والرواة الذين نتكلم عنهم هل هم الصحابة دائما؟ لا، كما مر عليك في حديث عروة، حديث بسرة، وكذلك إيش قول الزهري. ما الباعث على هذا؟ الباعث على هذا أمور قد يكون ذلك تفسيرا كما فعل ذلك الزهري، وقد يكون ذلك من حرص الراوي على الخير أنه فهم معنى في الحديث فأراد أن يحث الناس على الخير، كما فعل إيش من أبو هريرة رضي الله عنه. ومنهم من يفعل ذلك لتصحيح مذهبه، لتصحيح ما يذهب إليه من المسائل الفقهية، وهذا لا شك أنه أخطر. ولذلك بالنسبة لحكم الإدراج سيأتي الكلام عليه وعلى حكمه، هل هو محرم أم هو جائز. فإذا قال قائل هذا نتركه بالنسبة للحكم، نتركه في آخر البحث عندما نكمل إن شاء الله الكلام على الكلام على الإدراج في السند. لكن كيف نميز المدرج؟ هذه المشكلة. يعني لو قال قائل كيف نعرف المدرج؟ اعلم أن المدرج يدرك بأحد ثلاثة أمور. الأولى أن يصرح الراوي بأن هذا من كلامه، هذا أول شيء. إذا صرح الراوي بأن ذلك من كلامه، مثاله مثل أن يروي الحديث يقول وأقول كذا وكذا، يعني يروي الحديث ثم يقول وأنا أقول، ليفصل قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوله هو، وهذا لا إشكال فيه، وهذا الأسهل والأيسر. الطريقة الثانية أن يعرف ذلك الحفاظ العلماء الذين يحفظون السنة، فيحفظون مثلا في هذا الموضوع كذا وكذا من الأحاديث، فإذا جمعوا هذه الأحاديث ووضعوا هذا الحديث الذي قد وقع فيه الإدراج ولم يبين المدرج، يعرفون أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بأمر يسير أيضا، فهو فيه نوع مشقة الثالث أن يكون هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدرك ذلك بما يحكم عليه العلماء بأنه كلام لا يلوح عليه مثلا نور النبوة، أو أن فيه شيء من العي وليس يطابق الفصاحة النبوية المعروفة والبلاغة النبوية المعروفة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. هذا قد يدرك، يقال إنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا الغالب أنه لا يعرفه إلا من للحفاظ، لا سيما إذا كان هذا الإدراج ينافي الموضوع، أو أنه يجعل المعنى مختلا لا يستقيم. هذا كله يسمى مدرج. هذه مدرجات ماذا؟ مدرجات المتن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، فالمؤلف رحمه الله جعل المدرج في هذه المنظومة خاصا بماذا؟ بالمتن فقط، لكنه يوجد إدراج في السند وهو صعب الإدراك، وله أربعة حالات وسيأتي الكلام عنها بإذن الله. خلاص احنا اتفقنا نكمل نصف الليل ولا